إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه رسالة أبعث بها إلى كل ملهوف يبغي تحكيم شرع الله عز وجل بين عباده، إلى الذين تحركهم قلوبهم وتقودهم عواطفهم فيفتنون بكل راية عليها اسم الله عز وجل ترفع، ويفرحون بكل من يحمل كتاب الله عز وجل بين أيديهم، ويهتفون بألسنة حداد بين الأنام الله أكبر الله أكبر. فإلى هؤلاء اليوم أتكلم، وإلى الذين أهمهم أمر أمتهم، فراحوا ينظرون إلى تلك الحالة التي يندى الجبين من أجلها، وتفكروا في ذلك الداء الذي أصاب أمتهم، وإلى ذلك الداء الذي إلى تلك الحال أرداهم، فتفكروا وتفكروا حتى رأوا حكام المسلمين هم الداء العضال، ورأوا أن كل بلية أصيبت بها أمتهم فمن ولاة أمور المسلمين، وأن شرع الله عز وجل لن يسود ما دام هؤلاء على أمر المسلمين قائمين، وأن دين الله عز وجل لن ينشر بين عباده ولن يكون ما كانوا على سدة الحكم باقين، وحتى يكونوا عن سدة الحكم منصرفين. فإلى هؤلاء أيضا اليوم أتكلم، إلى الذين تتبعوا عثراتهم، إلى الذين تتبعوا عثراتهم وراحوا ينخرون خلف ذلاتهم، ورأوا أن حكام المسلمين بينهم وبين نشر شرع الله عز وجل بين العباد، فراحوا ينشرون بين الناس مثالبهم ليؤلبوا عليهم قلوب رعيتهم، حتى إذا كره الناس ولاتهم ساروا عليهم وخرجوا عليهم ليكون الأمر لهم بعد زوالهم، حتى إذا استمكنوا من سدة الحكم كذا ظنوا يلزمون العباد بشرع الله عز وجل وبأحكامه كذا ظنوا، ليكون الناس بعد طرفة عين وانتباهتها عبادا صالحين، أولياء لله متقين حماة الشريعة كذا ظنوا. فإلى هؤلاء أيضا اليوم أتكلم، إلى الذين ظنوا أن شرع الله عز وجل بحد السيف قد انتشر، إلى الذين ظنوا أن شرع الله عز وجل بحد السيف قد انتشر فلم يتعلموا من دين الله عز وجل إلا إقامة الحدود على ما علموا، وظنوا أن الناس إلى الشرع ينقادوا إذا وضع السيف على أعناقهم، وأن الله عز وجل بهذا أمرهم على الوجه الذي فهموه، إلى الذين اعتقدوا أن حكام المسلمين قد ارتدوا وأنهم عن الإسلام خرجوا وأنهم بينهم وبين تبليغ الشرع الذي علموه حكام المسلمين، فثاروا عليهم وألبوا قلوب الناس عليهم، وأنهم رأوا بزوالهم أن شرع الله عز وجل بين العباد ينشر كذا ظنوا. فإلى كل من جعل حكام المسلمين بين نشر دين الله رب العالمين حدا حاجزا وسدا مانعا، ورأوا أن كل بلية أتت على الأمة فمن ولاة أمور المسلمين، وتغافلوا عن واقع المسلمين أنفسهم، إلى هؤلاء اليوم أتكلم، وأسأل الله رب العالمين الذي قلوبكم بين أصبعين من أصابعه أن يسدد لهذا الأمر قالتي، وأن يفهمكم فيه مقالتي، وأن يعينكم لفهم مقصودي، وأن يعينكم لحفظ ما لو حفظتموه تسلموا. اسمعوا عباد الله وسلوه ما قد سمعتم. في مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن شريك وابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فكل داء أنزله الله رب العالمين بالأمة فدواؤه عند الله مكفول، علمه من علمه وجهله من جهله. وأعظم داء أصيبت به الأمة أن غاب دين الله رب العالمين من بينهم، وليس من داء إلا ودواؤه عند الله رب العالمين، أنزله بين عباده، علمه من علمه وجهله من جهله. وعلمه بعلم أسبابه، ودواؤه دواء السبب، دواؤه دواء السبب. فإن الطبيب الذي يجهل الداء الذي في البدن ويجهل سببه، فإنه يعطي الدواء الذي يفسد البدن. فإذا علمت الأمة سبب الداء الذي أصاب أمتهم، وأخذوا الدواء الذي أنزله الله رب العالمين لهذا الداء شفاء، برئت الأمة بحول ربها وباريها. فإذا علم هذا، علم السبب الذي من أجله تأخرت الأمة عن شفائها، ألا وهو أن الذين إليهم اليوم أتكلم والذين يرشدون أمتهم شبابها وشيوخها وصفوا للأمة داء، وصفوا للأمة دواء ما أنزله الله رب العالمين شفاء للداء الذي مرضت به الأمة، وما ذاك إلا لأنهم جهلوا سبب الداء الذي مرضت به الأمة. فإنهم رأوا أن سبب كل داء دب في الأرض في كل عصر وفي كل مصر، فحكام المسلمين سببه. فحينما رأوا أن سبب الداء الذي أصاب الأمة هو حكام المسلمين، وصفوا للأمة دواء لم يشفها، بل زادها مرضا، فجعلوا الدواء لهذا الداء الذي أصيبت به الأمة منازعة ولاة أمور المسلمين في أمرهم بذكر مثالبهم للتفريق بينهم وبين رعيتهم، ليكون الأمر لهم بعد زوالهم. كذا ظنوا، رأوا أن حكام المسلمين حد حاجز بين نشر الدين الذي علموه هم ليس دين الله رب العالمين وبين العباد، فوصفوا هذا الدواء لأمتهم. لأجل ذلك تأخرت الأمة عن شفائها وتغافلوا أن السبب العضال والسبب الأعظم الذي به أصيبت الأمة في مقتلها، وهي إلى اليوم لم تتعافى على مر السنين، وهؤلاء يقودونها، أنهم تغافلوا عن السبب، فراحت الأمة المسكينة التي تسمع منهم والتي يحركها قلوبهم وتقودهم عواطفهم، راحت الأمة المسكينة تتجرع هذا الدواء، تجرعت الأمة الدواء لدائها علها يشفيه أو عله يشفيها. لكنه لم يشفها، بل زادها مرضا حتى ضعفت الأمة واستكانت وهزلت حتى بدت كالعجوز الذي ما عاد تقله قدماه. فإلى هؤلاء الذين صرفوا نظر الأمة عن أصل الداء الذي فيها، فشغلوهم بمثالب حكام المسلمين وجعلوهم عن مثالبهم منصرفين مشغولين، إلى هؤلاء: والله ما نصحتم لأمتكم وما وصفتم لها الدواء الذي أنزله الله رب العالمين للداء الذي أصيبت به الأمة شفاء، والله ما نصحتم لأمتكم بل خدعتموهم وخدعتم من وراءكم ساروا حين قلتم لتابعيكم إن صلاح الأمة بصلاح حكامها. والحق أن صلاحها بصلاح الرعية يأتي، صلاح الأمة يأتي من صلاح الرعية، ولا يتأتى صلاح الأمة أبدا من صلاح حكامها. كذا قال الله عز وجل في كتابه في غير ما موضع كما سيأتي: ما والله نصحتم لأمتكم ولقد علم السلف رضوان الله عليهم سبب الداء الذي أصيبت به أمتهم، فذكروه للأمة معذرة إلى ربهم. فمن سلك على منهجهم ونشر بين الناس وصيتهم فقد أدى الأمانة ونصح للأمة، ومن كان برأيه معجبا دونهم فقد خان الأمانة وغش للأمة، وكان سببا في ازدياد الداء الذي أصيبت به الأمة. إنكم من أنفسكم أتيتم، إنها الذنوب التي تغافلت عنها جماهير المسلمين. قال الله عز وجل في كتابه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولله در الطرطوشي رحمة الله عليه حيث قال في كتابه سراج الملوك، وكان يقال إنه ما أنكرت من زمانك فإنما أفسده عليك عمله، إنه ما أنكرت من زمانك فإنما أفسده عليك عمله. وكتب أخ لمحمد ابن يوسف يشكو له جور العمال وجور الولاة والحكام، فكتب إليه محمد ابن يوسف: قد بلغني كتابك وتذكر ما أنت فيه، وليس ينبغي لمن يعمل المعصية أن ينكر العقوبة. احفظوها يا معشر المسلمين حتى لا تكونوا سببا في البلاء الذي زاد على الأمة. إنه ليس ينبغي لمن يعمل المعصية أن ينكر العقوبة، ولم أر ما أنتم فيه إلا من شؤم المعصية والذنوب. والسلام. كان يقال إنه ما أنكرت من زمانك فإنما أفسده عليك عملك. فلا ينبغي للأمة أن تنشغل بغير السبب، فإن الله عز وجل يوم ابتلاها أعلمها بدوائها، ومهما اتخذت الأمة من دواء لم ينزله الله رب العالمين فستبقى الأمة هزيلة ولا تلتفت. ولا يغرنكم أولئك الذين يحملون كتاب الله عز وجل بأيديهم ويهتفون بألسنة حداد الله أكبر الله أكبر، لا يغرنكم هذا، ودعوهم ليكن لهم بدء الفجور وفناه، ليفصل الله رب العالمين بيننا وبينهم. لا تنشغلوا بحكام المسلمين، لا تنشغلوا بهم، لا تنشغلوا بمثالبهم وذنوبهم، فليس فيهم مكمن الداء، إنما مكمن الداء فيكم. أولئك الذين يصرفون وجوه المسلمين إلى حكامهم ما نصحوا لهم. وانظر على مر التاريخ، انظروا، فإن حكمة الله عز وجل تأبى إلا ذلك. وليعلم المسلمين أو ليعلم المسلمون الذين يريدون من حكامهم أن يقيموا العدل فيهم أنه ينبغي عليهم أن يقيموا العدل بين أنفسهم وأن يقيموهم العدل في حكامهم. واعلموا أن حكام المسلمين إنما يتعلق بهم بعض ذنوب رعيتهم فيصيبهم منها بعضها، فقد أخرج الدوراني وغيره عن محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لغير فاطمة قال: لما حدثت الفتن وخرج الخوارج وثلمت الأمة وجرحت الأمة، قال: اتقوا الله في هذه الفتن، فإنه لا يستشرف إليها أحد إلا استبقته. واعلموا أن هؤلاء الملوك لهم أجل ومدة، لهم أجل ومدة، فلو اجتمع أهل الأرض على أن يزيلوهم وأن يزيلوا ملكهم ما استطاعوا حتى يكون الله رب العالمين هو الذي يأذن فيها. فلا تصادموا مقدور الله عز وجل وقدره. واعلموا أن ذنوب الرعية يصاب بها حكام المسلمين، كما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه: وإذا تأملت الحكمة الإلهية فيما جعله الله رب العالمين من الملوك والأمراء والحكام وجدتهم على قدر رعيتهم ومن جنس أعمالهم، وكأن الله رب العالمين جعل أعمال الرعية في صورة ملوكهم وأمرائهم، فإن استقامت الرعية استقاموا لهم، ولو شابت شابت عليهم، ولو حدث في الرعية ما هو من المكر والخداع فولاتهم كذلك. ويأبى الله رب العالمين إلا أن يولي على المسلمين ما هو من جنسهم قال: ويوم كان المسلمون في خير القرون، كانت ولاتهم بمثل أبي بكر وعمر، فلما عدلت الرعية عن الحق ودب فيهم من الفساد العريض أتتهم ملوكهم من جنسهم، فلا يتصور، يقول شيخ الإسلام ابن القيم، فلا يتصور أن يولي الله عز وجل على أمثالنا مثل معاوية أو مثل معاوية أو عمر بن عبد العزيز فضلا عن أبي بكر وعمر، بل عمال الرعية كأعمالهم. وفي الشعب للبيهقي عن كعب الأحبار قال: إن في كل زمان ملوكا يبعثهم الله رب العالمين على قلوب أهله، إن لله عز وجل في كل زمان ملوكا يبعثهم الله رب العالمين على قلوب أهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له الدواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وقد ذكر ابن القيم رحمة الله عليه شيئا عجيبا، وذكر ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره، وهو أن الراعي إنما يتعامل مع الرعية بمثل ما تتعامل به الرعية بين أنفسهم، فلو سلبت الرعية من بين أنفسهم من ضعيفها سلب ولي أمرهم منهم حقهم قوة، فتلك حكمة الله عز وجل، وأنه يتعامل معهم بجنس أعمالهم. في مسند الإمام أحمد أن رجلا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الروم، فتردد في آية نسيها صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف من صلاته قال: إنه يلبس علينا القرآن أن أقواما منكم يصلون معنا لم يحسنوا الوضوء، فمن شهد منكم معنا الصلاة فليحسن الوضوء. قال ابن كثير رحمة الله عليه: وهذا إسناد حسن ومتن حسن، وفيه سر عجيب ونبأ غريب، أن الإمام قد يصيبه من ذنوب رعيته ما يعود على الرعية، وكذلك حكام المسلمين. وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بالحديث الذي في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلمه الله رب العالمين ليلة القدر، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أصحابه ليلة القدر، فتلاحى رجلان، تلاحى رجلان، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الرجلين يتلاحيان نسي ليلة القدر، فقال خرجت لأعلمكم بليلة القدر فتلاحى رجلان فنسيتها فعسى أن يكون خيرا. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه بسبب ما فعلته الرعية نسي النبي صلى الله عليه وسلم أعظم علم. فكذلك حكام المسلمين، فليس مكمن الداء عندهم، إنما مكمن الداء في الرعية، أن الرعية لو استقامت لاستقامت لهم ملوكهم وحكامهم. وقد قال عبد الملك بن مروان: ما أنصفتمونا يا معشر الرعية، ما أنصفتمونا، تريدون منا أن نسير فيكم بسيرة أبي بكر وعمر، ولا تسيرون في أنفسكم ولا فينا بسيرتهما، يعين الله كل على كل، ما أنصفتمونا. من أراد أن يأمر فليأمر بما يستطاع، فالذي يريد أن يصف للأمة دواءها فليعلم سبب الداء الذي أصيبت به الأمة، أما أن يصف وجوه المسلمين إلى حكامهم فهذه خيانة وغش للمسلمين. إنما سبب الداء هو الرعية، ولم أرى ما أنتم فيه إلا من شؤم الذنوب، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. فاعلموا عباد الله أن مكمن الداء فينا نحن، فلو صرحت أعمالنا بيننا لما احتجنا إلى ما نحن فيه. فإلى أولئك الذين يقتلون أركان المسلمين في تلك الديار المصرية، يروعونهم، الذين رأوا أن الدواء في محاربة حكام المسلمين فيقتلون منهم من استطاعوا، ويضعفون دولتهم ويضعفون قوتهم. فإلى هؤلاء أقول: أي عقل يزين لصاحبه أن يقتل المسلمون لتطبيق شرع الله عز وجل؟ أي عقل يقول؟ وعلى أي أحد يطبق إذن شرع الله؟ على الذين يقتلون فيأتون يوم القيامة يجرونكم من نواصيكم، يشخبون دما ويوقفونكم بين يدي الله رب العالمين ويقولون: ربنا سل هؤلاء فيما قتلنا، فيما قتلونا. أم على الأحياء الذين امتلأت قلوبهم نارا لموت إخوانهم وما تفعلونه من هدم دولتهم؟ شرع الله عز وجل إذن على من يطبق؟ اتقوا الله رب العالمين، واعلموا أنكم من أنفسكم أتيتم، ولا تحرككم في الفتن قلوبكم ولا عواطفكم، فإن العاطفة عاطفة، وإنما حكموا دين الله رب العالمين الذي ورثتموه من أسلافكم وعلمكم إياه كبار أهل العلم، فإنه يوم وضع العلم عند الأساس ضاعت الأمة. وأما حكام المسلمين فإن الله عز وجل قد ابتلاهم بالذي هم فيه، فأعينوهم، فاسمعوا لهم وأطيعوا، ولا تنشغلوا بهم، أقيلوا عثراتهم، فإن الله قد ابتلاهم بالأمر الذي هم فيه، أقيلوا عثراتهم، واحذروا عاقبة ذكر مساويهم. قد ذكر الداراني وغيره عن أبي إسحاق السبيعي أنه قال: ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره، ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره، فاذكروهم بالخير وحوطوا عليهم وادفعوا عنهم ولا تسمعوا مثالبهم وانشغلوا بالذي أنتم فيه. ادعوا لهم أن يهديهم رب العالمين، وأن يرزقهم الله رب العالمين بطانة صالحة تحضهم على الخير، وأن يصرف عنهم رب العالمين بطانة السوء. ادعوا لهم واجعلوا لكم واجعلوا لهم في صلاتكم حظا من دعائكم، إن استطعتم في كل ركعة فافعلوا، فإن بقاؤهم على الخير بقاؤكم على الخير. نسأل الله رب العالمين أن يهديهم وأن يشرح صدورهم لما فيه صلاح أمتهم، وأن يلين قلوبهم إلى عبادهم الصالحين، إلى عباد الله الصالحين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم تب علينا وارحمنا، وعلى طاعتك أعنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.